ثم يلي بعد هذه التقدمة اليسيرة الكلام عن أهمية هذا الفن، أعني فن علم أصول الحديث، لأن المنظومة البيقونية هي في موضوعها في علم أصول الحديث، علم أصول الحديث. فما هي أهمية هذا النوع من أنواع العلوم؟ ما هي أهمية هذا العلم؟ وما هي النظرة التي نظر بها الأئمة تجاه هذا العلم؟ هل وجدوه من العلوم الثانوية التي لا تستحق العناء ولا تستحق التأمل والتحرير والتدقيق، أم أنه علم يحتاج إلى ذلك، أعني التدقيق والتحرير والتأمل والعناية والضبط؟ فما هي مواقفهم رضي الله عنهم وأرضاهم لذلك؟ أقول توطئة أيها الأحبة، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: شرف العلم بشرف معلومه وشدة الحاجة إليه، شرف العلم بشرف معلومه وشدة الحاجة إليه. هذا العلم، علم أصول الحديث، علم يخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو علم يبحث في هديه، يبحث في إثبات هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة ما صح من ذلك عنه عليه الصلاة والسلام مما لم يصح، الثابت من غيره. لماذا نبحث بالثابت من غيره؟ لنعمل بالثابت، لأن هذا من أعلى الهمم، لأن هذا من أعلى همم طلب العلم، وأن نقف على المراد ولا نتعدى الحدود. فالعامل بالحديث الموضوع متعد بالحد، العامل بالحديث المكذوب والواهي متعد للحد، لم يقف على حقيقة العلم، لم يقف على حقيقة العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. لذا إذا تأملنا وعرفنا أنه علم يخدم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، عرفنا أهميته ووجوب العناية به والحاجة إلى التدقيق والتحرير والضبط والفهم. يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله وغفر الله له: يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله وغفر الله له بما أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بإسناد صحيح: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث صحة الرجال، صحة الرجال. ما معنى هذا؟ كيف تقف على صحة الرجال من عدمه إذا لم تضبط هذا العلم، أعني علم أصول الحديث الذي يتوصل به إلى معرفة صحة الرجال من سقمهم، ضبطهم من عدمه، إتقانهم من ضده، إلى غير ذلك. فلا يمكن الوصول إليه إلا من خلال هذا العلم أو من تحقيق هذا العلم. ويقول الإمام يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله فيما أخرجه أيضا الخطيب في الجامع بإسناد حسن: لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، وإلا فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. يريد رحمه الله بهذا أن لا تغتر بحسن ألفاظ الحديث وجزالة ألفاظه، نعم، وعلو عباراته، وإنما العبرة في الثبوت من عدمه. فقد يكون الحديث كذلك يعني على هذا الوصف من الجزالة والمتانة، ولكنه غير ثابت، ولكنه حديث غير ثابت. ويقول الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين: وأرجو أن الله تبارك وتعالى يؤيد من فعل ذلك بروح القدس، من فعل ذلك بمعنى الذب والبيان بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمييز الثابت من غيره، تمييز الرواة الضعفاء والهلكة والمجاهيل من عدمهم. قال: وأرجو أن الله تبارك وتعالى يؤيد من فعل ذلك بروح القدس، كما دعا لحسان بذب الكذب عنه عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم أيده بروح القدس. ولم يكن هذا العلم في زمان قط، ولم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا هذا. لماذا كان واجبا في ذلكم الزمن؟ قال: لذهاب من كان يحسن هذا الشأن، وقلة اشتغال طلبة العلم به. والمراد بالاشتغال هنا هو الذي سبق أن ذكرت به وبينت: الضبط والتحرير والتدقيق والوقوف والمعرفة، ليس الجمع والتقنيش. نعم، فقال رحمه الله: لذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به، لأنهم اشتغلوا في العلم في زماننا هذا وصاروا حزبين. فمنهم طلبة الأخبار الذين يرحلون فيها إلى الأمصار، وأكثر همتهم الكتابة والجمع دون الحفظ والعلم به وتمييز الصحيح من السقيم، حتى سماهم العوام ذما طبعا الحشوية. والحزب الآخر المتفقهة الذين جعلوا اشتغالهم بحفظ الآراء والجدل، وأغضوا عن حفظ السنن ومعانيها وكيفية قبولها وتمييز الصحيح من السقيم منها، مع نبذهم السنن قاطبة وراء ظهورهم. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن العلم ينقص في آخر الزمان، وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن العلم ينقص في آخر الزمان، وأرى العلوم كلها تزداد، أنه يكثر الحواشي والمفرعين والمخرجين وغير ذلك. قال: وكل العلوم تزداد إلا هذه الصناعة، إلا هذه الصناعة الواحدة، فإنها كل يوم في نقص. فكأن العلم الذي خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته في نقصه في آخر الزمان هو معرفة السنن، ولا سبيل إلى معرفتها إلا بمعرفة الضعفاء والمتروكين. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فهذا النص في كلامه رحمه الله يبين لنا بوضوح وجلاء عظم هذا الفن وأهمية ماذا؟ العناية به وإتقانه وتحريره وضبطه، لأنه من العلوم ماذا؟ علوم السنة وما يتبعها، نعم، في تناقض لقلة المشتغلين، والواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك. ويقول الحافظ ابن قتيبة رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ المزي في تهذيب الكمال: ليس لأمة من الأمم إسناد كإسنادهم، يعني هذه الأمة. وقول يعني هذه الأمة هذا من قول الحافظ المزي، من شرح الحافظ المزي لكلام من؟ ابن قتيبة. قال: رجل عن رجل وثقة عن ثقة حتى يبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، فيبين بذلك الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم. فيبين الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم. فهذه ميزة ليست لأمة من الأمم، ميزة كهذه الميزة التي أورثها الله جل وعلا أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد مبينا أهمية هذا العلم، قال رحمه الله: فلما كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقاويل الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل ركنين لشرائع الإسلام، والمرجع بعد الكتاب في الأحكام، وكان الوصول إليهما وصحة موردهما في النقلة والرواة، وكانوا المرقات في معرفتهما وهو الإسناد، وما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه: مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد مثل حاطب ليل لعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. وجب، انتهى كلام الشافعي، قال: وجب، والحالة ما ذكر، وجب أن تكثر عناية المتفقه وطالب السنة وأحوال الذين شاهدوا الوحي واتفاقهم واختلافهم في معرفة أحوال الناقلين لها، والبحث عن عدالتهم وجرحهم. وقد عني العلماء قبلنا بها، وصنف الأئمة فيها، إلى آخر كلامه رحمه الله، يعني في بيان أحوال النقلة والرواة. ولهذا نجد أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وأنا أتسلسل بكم من القرون الأولى المبينة لفضل هذا العلم إلى القرون المتأخرة، لتعرفوا تتابع وتتايع العلماء على العناية بهذا الفن وشدة حرصهم على تحصيله، نعم، وتحريره وأخذهم به، ولم يتركوه حتى في شاردة ولا واردة، صيانة للدين وحفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: هو، يعني علم أصول الحديث، من أكثر العلوم ماذا؟ تولجا. علق الحافظ ابن حجر على كلام الحافظ ابن الصلاح هذا، فقال مبينا معنى تولجا في أي العلوم هو أكثرها تولجا، قال: أي دخولا في فنونها. والمراد بالعلوم هنا الشرعية، يقول الحافظ: والمراد بالعلوم هنا الشرعية، وهي التفسير والحديث والفقه. وإنما صار أكثر يعني أكثرها تولجا لاحتياج كل العلوم الثلاثة إليه، احتياج كل العلوم الثلاثة إليه، فهي محتاجة إليه غير محتاج إليها. ولذلك يقولون أن علم أصول الحديث علم خادم، علم خادم. قال احتياج كل من العلوم الثلاثة إليه، ثم بين رحمه الله وجه الاحتياج كيف كانت هي محتاجة. قال أما الحديث فظاهر يحتاجه لإثبات الصحيح من عدمه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما التفسير فإنه أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت، أليس كذلك؟ قال وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث، إلا بعلم الحديث. الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا بين لك احتياج هذه العلوم لعلم أصول الحديث، أليس كذلك؟ الفقه والتفسير والحديث. ولهذا قال الناظم السيوطي رحمه الله في بيان هذا العلم، قال علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. ولذا أزيد على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله من احتياج بعض العلوم أن علم العقيدة أيضا يحتاج إليه، يحتاج إليه. لماذا؟ لأن ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا سواء في ألوهيته أو في الأسماء والصفات أو ما يتعلق بالبعث والنشور والجنة والنار والمغيبات وغير ذلك، كلها تحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل صحيح، أليس كذلك؟ ثابت. ما جاء في الكتاب فلا إشكال، يبقى ما ورد من النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كتاب السنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد، شرح أصول السنة للالكائي، الإبانة الكبرى لابن بطة، إلى السنة لابن أبي عاصم، إلى غيرها من كتب السنة، كلها طافحة بالأسانيد، أليس كذلك؟ وتتكلم في أبواب العقيدة بأنواعها وأصنافها. فكيف تثبت عذاب القبر أو نعيمه أو البعث والنشور وما تعلق به بحديث لم يثبت؟ فتعتقد ما لا يجوز لك اعتقاده، وتقول في كلام الله في كلامه وتثبت لله أو لرسوله عليه الصلاة والسلام أو المعاد أو المحشر ما لم يثبت. وضح؟ ولهذا قال الحافظ ابن قدامة في ذم التأويل في أواخره، قال فصل: ينبغي أن يعلم أن الأخبار الصحيحة التي ثبتت فيها صفات الله، صفات الله تعالى، هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيها. وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما بضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها، بل وجودها كعدمها. وما وضعته الزنادقة فهو كقولهم الذي أضافوه إلى أنفسهم، فمن كان من أهل المعرفة بذلك إلى ماذا يشير بقوله بذلك؟ الصحيح من الموضوع من الجهالة من العدالة من وجود العلة. فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واقتراح ما سواه، إلى أن قال: وليعلم أن من أثبت لله تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو أشد حالا ممن تأول الأخبار الصحيحة، أشد حالا ممن تأول، أشد حالا ممن تأول الأخبار الصحيحة. ودين الله تعالى هو بين الغالي فيه والمقصر عنه، وطريقة السلف رحمة الله عليهم جامعة، جامعة لكل خير، وفقنا الله وإياكم لاتباعها وسلوكها. انتهى كلامه رحمه الله. لعل فيما مضى من بيان أهمية هذا العلم ظهرت لكم أهميته فيما نقلنا من كلام العلماء، بعض أهل العلم ظهرت لكم أهمية العناية بهذا العلم والحاجة إليه وإلى ضبطه وماذا وتحريره، أليس كذلك؟ ظهر هذا ولم يظهر؟ ظهر. تتابع الأئمة من القرون الأولى إلى القرون المتأخرة على سنن واحد، أليس كذلك؟ فالخلف خلف لسلف، ونحن لهم تبع، ونحن لهم تبع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا تبينت لك أهمية هذا العلم ظهر لك خطره، ظهر لك ماذا؟ خطره أيضا. فهو علم مهم وخطير. الخطر في أي شيء من أي وجه؟ أن تقع فيما ذمه العلماء هؤلاء فتتكلم وتثبت لله صفات، أو تتكلم في دين الله بما لا يجوز لك أن تتكلم به، وما لا تعرفه، وما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي حينئذ المهلكة ولا بد. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضله، وهو موجود أيضا في ترجمته من التهذيب، من تهذيب التهذيب، قال رحمه الله: من أحدث في العلم شيئا، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فهناك العطب، فهذه طريق مهمة ولها أهمية كما تقدم وخطيرة. الخطورة تأتي من هذا الوجه، أنك اكتفيت ما لا يجوز لك أن تقتديه، وقلت في دين الله ما لا يجوز لك أن تتكلم به، فلا يرده إلا من أتقنه، أعني الكلام بالتحليل والتحريم والإباحة والمنع والجواز ومنعه إلا من هضم هذا العلم وعرفه. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بهذه المقدمات، بهاتين المقدمتين المختصرة المذكرة بين يدي هذا النظم. ثم نتكلم عن هذا النظم والناظم باختصار الذي سنشرحه. أما الناظم فأكثر شراح هذه المنظومة ذكروا أنهم لم يقفوا له على ترجمة مطولة، وعليه فالحصول أو البحث للوقوف على ترجمة فيها ذكر الشيوخ والتلاميذ ونحو ذلك فيه شح، فيه ماذا؟ شخصا. أما اسمه فذكر بعضهم أن اسمه طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني، وهذا ذكره كحالة في معجم البلدان. والذي وجده الأجهوري في حاشيته على المنظومة ذكر هناك أنه وجد في نسخة بيقونية منظومة، وجد في نسخة للمنظومة بخط ناظم، وجد في نسخة للمنظومة بخط ناظم أنه ذكر اسمه، وفيها عمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي. إذن نحن نقول بما أنه وجد هذا وهو بخط الناظم فاسمه عمر لا طه، وكما قالت العرب قطع الجهيزة قول كل خطيب. وبهذا جزم النبهاني أيضا وبعض الشراح في حواشيهم على المنظومة. وهذا الناظم عمر البيقوني رحمه الله والدمشقي الشافعي قال فيه في منزلته وبيان شأنه العلامة الدمياطي رحمه الله في مقدمة شرحه للمنظومة، قال: لما كانت منظومة الإمام العلامة والهمام الفهامة الشيخ البيقوني رحمه الله وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه. إذن الحافظ الدمياطي رحمه الله، علامة الدمياطي رحمه الله، أثبت له هذه ماذا؟ هذه المنزلة أو هذه المثانة، ومنه تعرف منزلته في العلم، فقد أثنى عليه بعض العلماء ومنهم الدمياطي رحمه الله في حاشيته على هذه المنظومة، فقال: الإمام العلامة والهمام الفهامة الشيخ البيقوني رحمه الله إلى آخره. وقال كحال أيضا، وهذا استئناسا نذكره في معجم المؤلفين لما ترجم له ترجمة مختصرة جدا، قال: محدث أصولي كان حيا قبل عام 1080 من الهجرة. هذا ما يتعلق بالناظم البيقوني رحمه الله تعالى. أما هذه المنظومة فهي منظومة شهيرة مشهورة، أليس كذلك؟ وطارت الناس بها حفظا وشرحا وتنكيتا عليها واستدراكا. نعم، وهي من المنظومات التي يعني يعنى بها العلماء قديما وحديثا من بعد عصره رحمه الله، لما فيها من سهولة النظم، نعم، واختصار في الأبيات، ليست هي مطولة، نعم، تعتبر من المنظومات ماذا؟ المختصرة. ولهذا قال الدمياطي رحمه الله مبينا منزلة هذه المنظومة، قال رحمه الله بعد أن أثنى على ناظمها، قال: لما كانت منظومة الإمام العلامة والهمام الفهامة الشيخ البيقوني رحمه الله وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه من أبدع مختصر صنف في فن الحديث، من أبدع مختصر صنف في فن الحديث وأبلغ مؤلف يسار نحوه أو نحوه السير الحديث. لماذا؟ قال لما اشتملت عليه من بديع لفظها الواضح، من بديع لفظها الواضح. فهذا ثناء على ماذا؟ على هذه المنظومة. وهذه كما قلت المنظومة صارت العلماء فيها شرحا وتحشية وتنسيتا واستدراكا، وذكر ما عناية العلماء لها كثير. يعني أشهر من أن يذكر، فبمجرد لعل الطالب إذا ما نزل مكتبة من المكتبات التي تعنى بهذه الكتب، كتب الحديث وغيره، سيجد أكثر من شرح لهذه المنظومة، أليس كذلك؟ نعم. والناس والشارحون لها نعم متفاوتون دقة وإتقانا، فهم متباينون، فهم متباينون. فضل الله واسع والله ذو الفضل العظيم. ولذا سنجد أو سنأتي على أبياتها نشرحها شرحا يعني أعلى من دون المتوسط وأعلى من المبتدئ قليلا، نعم، بحيث يتناسب مع مدة هذا الدرس أو هذه الدورة. فنسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا ولكم في هذا الوقت وأن ينفعنا جميعا. تفضل. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الناظم الشيخ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. نعم، بدأ رحمه الله فقال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. قوله رحمه الله أبدأ بالحمد، أي أبتدئ نظمي هذا بالحمد لله جل وعلا. والألف واللام استغراقية، تستغرق جميع أنواع الحمد. والحمد هو الثناء بالقول المحمود، الثناء بالقول المحمود بصفاته المتعدية واللازمة، فيحمد الله جل وعلا على ما أنعم عليه وتفضل وأكرم بهذا النظم المختصر البديع. مصليا أي ومسلما، مصليا أي وكذا مسلما، لأن أيها الإخوة الاقتصار على أحدهما أعني الصلاة أو السلام، الاقتصار على أحدهما دون الآخر مما نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على كراهيته ومجانبته، على كراهيته ومجانبته، كما قال ونص على ذلك الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه العظيم معرفة أنواع علم الحديث، هذا هو اسمه الصحيح، معرفة أنواع علم الحديث، وغيره من أهل العلم ممن نص على ذلك. قوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا وإمامنا وسيد الأولين والآخرين، لا شك بأنه خير نبي أرسله الله جل وعلا للثقلين. الله عز وجل ختم به الرسل وأنزل عليه خير كتبه وهو القرآن، وهو القرآن، فهو خير الأنبياء وأقربهم وأفضلهم، فهو سيد الأولين والآخرين حتى أولي العزم منهم عليهم الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما أخرج الشيخان في الصحيحين: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. ومن خيريته عليه الصلاة والسلام أنه بعث كما قلت للثقلين إنسا وجنا، وكان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ممن قبله كان الواحد منهم يرسل إلى قومه ماذا؟ خاصة. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منها أنه قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة الحديثة. فلفظ الناس يشمل الإنس والجن كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما ذكره العلامة الحافظ القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن. فهو أرسل للثقلين وسيرته، والمتأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام القولية والعملية يثبت له ذلك أنه أيضا أرسل لماذا؟ للثقلين. وسورة الجن ظاهرة في ذلك لمن تأملها، لمن تأملها. وكذلك ذهابه إلى الجن ودعوتهم أيضا يدل على عموم بعثته عليه الصلاة والسلام للثقلين كافة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فقال جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن أن يعبد الله جل وعز إلا لما شرعه عليه، إلا لما شرعه سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد. قوله وذي من أقسام، وذي أي هذه من أقسام الحديث العديدة. وذي مبتدأ أي هذه من أقسام الحديث العديدة. من أقسام الحديث متعلق بقوله عدة بكسر المهملة، العين المهملة. ومن هنا تحتمل أنها للبيان وتحتمل أنها للتبعيض، والثاني أقرب، تحتمل أنها للبيان وتحتمل أنها ماذا؟ للتبعيض، والثاني أقرب. لماذا؟ لماذا هو أقرب عن التبعيض؟ لأنه في الأبيات هذه رحمه الله لم يستوفي جميع أنواع علوم الحديث، لم يستوفي في هذه المنظومة جميع الأنواع، لم يستوفي جميع ماذا؟ الأنواع، وإنما اقتصر على جملة منها، على جملة منها. ثم قال: وكل واحد أتى وحده، أي يريد رحمه الله أن ينبهك يا طالب العلم، يا طالب الحديث، أنه سيذكر لك كل نوع من الأقسام، كل قسم ونوع من أنواع وأقسام علوم الحديث وحده، يعني يأتيك بالنوع وبالحد. والمراد بالحد هنا التعريف، ويراد به ماذا؟ السعي أتى أي ثبت، وكل واحد أتى وكل نوع وقسم أتى بمعنى ثبت، فيذكره ويذكر اسمه نعم وحده بالتشديد نعم، كما قلت يراد بالحد هنا ماذا؟ التعيين. والحد لغة المنع، الحد لغة المنع، وفي الاصطلاح قول دال على ماهية الشيء، قول دال على ماهية الشيء. وهذه الحدود منها التام ومنها الناقص، هذه الحدود منها التام ومنها الناقص. وكما قلت يريد به هنا بالحد هنا التعريف، أي كل واحد أتى من هذه الأنواع ومعه تعريفه، ومعه ماذا؟ تعريفه. الواو هنا في قوله أتى وحد، الواو هنا للمعية، أتى ومعه التعريف، لا تفيد الترتيب، لا تفيد ماذا؟ الترتيب. فقد يتقدم التعريف على الاسم أو على ذكر اسمه، وقد يتأخر، وقد يتأخر كما سيجد إن شاء الله في محله. فأتى وحدها الواو لا تدل على ماذا؟ على الترتيب، كما هو معلوم من دلالة الواو. وقوله أتى ماذا تستفيد من لفظة قوله أتى؟ من قوله أتى هذه اللفظة مشعرة، مشعرة بسهولة النظم، بسهولة ماذا؟ النظم. وأنه أتى هكذا يعني في ماذا؟ من غير تكلف ولا غموض، ولم يتعثر عليه أيضا نظم هذا النظم، أتى هكذا ميسورا، فهي مشعرة بماذا؟ بالسهولة، مشعرة بالسهولة، كما ذكرناه في وصف العلامة من الدمياطي لهذه المنظومة. نعم. ثم قال أولها، بدأ بعد ذلك قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. قوله رحمه الله أولها أي أول العدة التي سبقت، أو أول أنواع أقسام علوم الحديث، أول أقسام علوم الحديث الصحيح. ويريد بالصحيح هنا، يريد بالصحيح أولها الصحيح وهو ما اتصل إلى آخره، يريد الصحيح لذاته، يريد به الصحيح لذاته لا الصحيح لغيره كما سيأتي إن شاء الله بيانه، يريد الصحيح لذاته. والصحيح هو نوع من أنواع علوم الحديث، هو نوع من أنواع علوم ماذا؟ الحديث. فأنت ترى أنه جاءك بالنوع أتى وذكره باسمه وهو الصحيح وحده، فقال وهو ما اتصل إلى آخره، فأتى بالنوع وأتى باسمه وذكر الحد أي التعليم. ما هو الصحيح لذاته؟ قال ما اتصل وهو ما اتصل إلى آخره، يعني ما اتصل إسناده، الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله نعم، ولم يكن شاذا ولا معلما، ولا معلما. انتبه معي بارك الله فيك وفي الجميع، هذه الشروط المذكورة في حد الحديث الصحيح هنا تنقسم قسمين، تنقسم إلى قسمين، شروط يقول العلماء فيها أنها شروط ثبوتية، شروط ثبوتية هذا قسم، والقسم الثاني الشروط السلبية، شروط ثبوتية وشروط سلبية. ما معنى ثبوتية؟ يعني لا بد أن تثبت، ثبوتية لا بد أن تتوفر. ما معنى سلبية؟ بمعنى لا بد أن تنتهي، لا بد وأن ماذا؟ تنتهي. طيب، ما هي الشروط الثبوتية في هذه المذكورة في البيتين، وما هي ماذا السلبية؟ الثبوتية اتصال إسناد، قال وهو ما اتصل، اتصال إسناد ماذا؟ عدالة الرواة ماذا؟ ضبطهم، ضبطهم، وهو الذي يعبر عنه بعضهم بالإتقان، وسيأتي الكلام على مسألة الضبط إن شاء الله. إذن هذه شروط ماذا؟ ثبوتية. السلبية التي يجب أن تنتفي ولم يكن، إذن التي ينبغي أو يجب أن تنتفي الشذوذ والعلم. إذن هي خمسة شروط، ثلاثة منها ثبوتية واثنان سلبيان، واثنان سلبيان. ولك أن تقول شرط سلبي واحد، لك أن تقول الشروط السلبية اثنتان أو شرطان، الأول رحمك الله انتفاء العلة، والثاني عدم الشذوذ كما ذكر. ولك أن تقول وشرط واحد وهو انتفاء العلة المؤثرة، انتفاء العلة المؤثرة، وكلاهما صحيح ولا مشاحة في ذلك. واضح؟ يعني بعضهم يريد أن يجعل من هذه المسألة أنهما شرطان أو شرط معركة، فزادوا وأنقصوا وكذا، والمسألة فيها واضحة. إذا قلت أو إذا قلنا انتفاء العلة المؤثرة يشمل العلل منها الشذوذ، وينتفي من ذلك العلل غير المؤثرة. وقوله ولم يكن شاذا ولا معللا يعني معللا بعلة توجب الرد، فالاختلاف ليس دائما يوجب رد الحديث، فبعض الاختلاف لا يضر ويكون في أعلى درجة الصحة. واضح؟ كما هو الحال في التفرد، قد يعل تعل بعض الأحاديث بالتفرد ولا تعل أخريات وغير ذلك. فالمراد العلة ماذا؟ المؤثرة. فالأمر فيه ماذا؟ سهل، الأمر فيه ماذا؟ سهل، لا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا. طيب، أول هذه الشروط اتصال ماذا؟ اتصال الإسناد. ما معنى اتصال الإسناد؟ ما اتصل إسناده؟ قال، قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم، إلى آخره. ما معنى اتصل إسناده؟ اتصال الإسناد يا إخوة معناه أن يروي الراوي، أن يروي الراوي عمن فوقه، أن يروي الراوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة، أن يروي الراوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل ماذا؟ الصحيحة. طيب، لفظ اتصال الإسناد هذا قيد، قلنا لا بد أن إيه؟ لا بد أن إيه؟ يتوفر وأن يتحقق، يخرج به يعني قيد يحترز به عما يضاد الاتصال. ماذا يخرج بقيد الاتصال؟ الانقطاع بمعناه الخاف، نعم، والإرسال والتدليس والإعضال والمعلق، نعم، لماذا؟ والمدلس لأن هذه كلها تتنافى مع ماذا؟ مع الاتصال، مع شرط الاتصال. ولك أن تقول قيد يخرج به الانقطاع بمعناه العام، لأن المدلس منقطع، نعم الذي ثبت فيه التدليس هو انقطاع، الإرسال انقطاع، الإعضال انقطاع إلى آخره. فلك أن تقول هذا، ولو قلت ذلك على وجه الدقة لا بأس ولا حرج، بل هو أفضل، بل هو ماذا؟ أفضل تمييزا، تمييزا حتى يتميز لا يسمع السامع فيقع فيه عنده الوهم أنك تريد بالانقطاع المعنى الخاص، فلو فصلت لا حرج في ذلك، بل هو ماذا؟ أفضل. هذا معنى ماذا؟ الاتصال. ولكل نوع من محترزاته سيرد معنى إن شاء الله في النظم ما يدل عليه. قال رحمه الله بعد ذلك من الشروط اتصال الإسناد، وقلنا نحن في أن الشروط الثبوتية ثلاثة، هذا الاتصال. الأمر الثاني العدالة، عدالة ماذا؟ عدالة الرواة، عدالة ماذا؟ الرواة. وعدالة الرواة مهمة، الذي نقلناه قبل قليل وقرأنا عليكم من كلام العلماء ظاهر في مهمة، في أهمية معرفة ماذا؟ عدالة الراوي. ولهذا قال بهز رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن حبان في مقدمة المجروحين: دين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب له العدول. العدالة ما هي؟ ما هي العدالة؟ يعرفها بعض العلماء بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والبعد عن صوارم المروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والبعد عن صوارم المروءة. هذا معنى ماذا؟ العدالة. يعني أحيانا نحن نتكلم قليلا نبين ما هو نفصل، يعني جدا نفصل أو نبين بعض المعاني لأن لن تأتي بعد ذلك، فنتكلم في محلها من باب التنبيه. كما قلت ليس هو فقط فك للرموز، هو فك للرمز وبيان للمعنى مع ذكر ماذا؟ التحقيق فيه بإذن الله. نعم، فأقول هذا قول لبعض أهل العلم في معنى ماذا؟ العدالة. ما هي العدالة؟ من يعرف؟ تحمل على والبعد عن قوارم المروءة. وعليه من هو العدل؟ هذه العدالة. من هو العدل؟ نعم، العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وخوارم المروءة. طبعا هذا البيان لمعنى العدل هو مبني على معنى العدالة، هو مبني على معنى ماذا؟ العدالة. وضح العدل. إذن المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وعرف آخرون العدالة بأنها استقامة في السيرة والدين، استقامة في السيرة والدين تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر، استقامة في السيرة والدين تمنع صاحبها من اقتراب الكبائر والإصرار على الصغائر تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. على هذا المعنى للعدالة يكون العدل هو طبعا المسلم البالغ إلى آخره من كان الغالب على أحواله الطاعة لله والاستقامة والسلامة من المفسق من كان الغالب على أحواله الطاعة والاستقامة لله جل وعلا على السلامة من ماذا؟ من المفسق. وهذا الرأي الثاني أو القول الثاني هذا رأي جماعة كبيرة من أئمة الدين وهو قول ورأي للإمام سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وابن حبان والذهبي. قلنا ورأي للإمام سعيد وابن المبارك والنخعي والشافعي وابن حبان والذهبي في جماعة آخرين. قال الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار هو التحقيق نعم. لماذا نقول هذا؟ لأنه بارك الله فيكم لو شرط الشرط السالم المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة عموما نعم فهناك بعض الأمور قد يرتكبها ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا كما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان من ترجمة الإمام علي بن عبد الله المديني ليس من شرطه أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا فقد يقع في الخطأ في الرواية وقد يقع منه شيء من الزلة لكن لا يصر عليه يستغفر ويرجع نعم العبد إنه ماذا؟ إنه أواب وعليه أيها الإخوة فنقول العدالة إذن وصف زائد على الإسلام بمعنى حتى تصف فلان بأنه عدل لا بد لوصفه بذلك أن تعرف حال الراوي وأن يصبر أمره وحاله ما تأتي هكذا جزافا كل مسلم هو عدل خلاص فلو كان الأمر كذلك لما كان للرضا من معنى في قول الله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء وإلا لو كان الجميع ترضى يا مسلم. ولهذا قال بهز دين الله أحق أن يطلب له العدول وقال بعض الأئمة لئن كان البحث عن الرضا والعدالة في الدينار والدرهم فدين الله أولى أن يطلب له العدول. إذن العدالة وصف زائد على ماذا؟ على الإسلام. لذا قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية رادا على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام يرد على من قال بهذا القول أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامته من الفسق الظاهر. بعضهم يقول بما أنه سالم الفسق الظاهر وهو مسلم خلاص هو ماذا؟ هو عدل، وهذا موجود الآن. نعم، أبان هناك رحمه الله إلى أن هذا القول باطل ومردود وغير صحيح، ودلل على هذا القول بالكفاية كما قلت، وحكى أن كثيرا من الناس ويريد به أو بهم أهل العلم من الحفاظ يرى أنه لا بد من استظهار من الاستظهار في البحث عن عدالة المسلم، لا بد من الاستظهار بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد. يعني يرون الاستظهار والتثبت في عدالة الراوي أكثر من البحث والاستظهار في عدالة الشاهد. ثم قال: فثبت بما ذكرنا أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال، يحصل بتتبع ماذا؟ الأفعال واختبار ماذا؟ الأحوال. ولهذا قال أيضا الحافظ ابن الأثير رحمه الله في مقدمة جامع الأصول، قال: والعدالة لا تعرف إلا بخبرة باطنة وبحث عن سريرة العدل وسيرته، وبحث عن سريرة العدل وماذا؟ وسيرته. إذن ما هي مجرد ماذا؟ إظهار ماذا؟ الإسلام. إذن لا يجوز أن تقول فلان عدل إلا بعد خبرة ماذا؟ تامة بحاله. فالأصل في هذا ما تقدم، لا أن نقول كما يقال بعضهم أن الأصل في من لا يعرف فيه جرح أنه عدل. إما تقدم يظهر لك غلط هذه المقولة، أن من لم يعرف فيه جرح فهو ماذا؟ عدل. لماذا؟ لمخالفة هذا القول ما سبق تقريره والأدلة عليه، نعم، وتحقيق العلماء له. والمتأمل، لو سألت أحدكم الآن عن الإمام الحافظ ابن حبان ماذا يقال عنه عن كتابه الثقات، يعني المعلومة التي يسير بها كثير، يقولون هو ماذا؟ في تساهل، صحيح؟ طيب لماذا؟ سيقولون يوثق المجاهيل، صحيح؟ طيب على أي شيء مشى ابن حبان؟ ابن حبان مشى على القاعدة التي قررها رحمه الله أن من لم يعرف فيه جرح فهو ماذا؟ اكتفاء لماذا؟ بظاهر الإسلام وعدم الفسق الظاهر. وهو الذي عني الحافظ الخطيب برد قوله وقول من قال بهذا القول، وذكر عن جماعات من أهل العلم. الإمام ابن حبان رحمه الله نجد أن الحفاظ قاطبة منذ ذاك العصر إلى يومنا المتأخر من العلماء المحققين ينقدون قاعدة ابن حبان، صحيح؟ ويردونه لأنه مشى على قاعدة تخالف التحقيق والتحرير. طيب هل هو خالف هذه القاعدة في كتابه؟ لا، ما خالف القاعدة ومشى عليه. ولهذا قال الناظم: ما سهل المسلم في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به، شرط خفيف لكنه قد وفى به، أتى به. فلا تنتقده بأنه قد تخلف يستدرك عليه، لا ما يستدرك، إنما يستدرك أن القاعدة التي مشي عليها قاعدة غير محرضة وغير صحيحة، غير صحيحة. نعم، فهذه يمن أراد أن يبحث عن قاعدة الحافظ بن حبان ينظرها، والكلام في هذه المسألة طويل، لكن نبهنا على هذه التنبيهات. أيضا مما يجب التنبيه عليه في هذا المقام قبل أن ننتقل عن مبحث العدالة، أن العدالة أيضا بما أنه ليست تثبت بمجرد ماذا؟ إظهار الإسلام أو عدم الجسم الظاهر، لا تثبت العدالة بالهيئة الظاهرة، هيئته وسمته حسن على السنة وكذا وكذا مثلا، لا يكفي بأن نقول ماذا؟ هو عدل. جاء عن يعقوب ابن سفيان قال سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس، لأحمد ابن يونس، عبد الله العمري ضعيف؟ قال إنما يضعفه رافضي بغيض، رافضي بغيض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة، لعرفت أنه إيه؟ ثقة، لو رأيت لقلت أنه ماذا؟ ثقة. علق الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية على هذا، قال فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة، لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح، العدل والمجروح. بل بعض البلدان، هذا صحيح، في بعض البلدان تجد السم ملتحي وعلى السنة، يعني ظاهره لا يحلق لحيته وممكن يحف شاربه ولا يسفن، لكن يبيع الأفيون والحشيش وهكذا، تجارة يتاجر بها موجود، فهذا الشكل وهذا السم هو سنة يشترك فيه، لا تظن أن بمجرد أنه بهذه السمة أو بهذه الصفة إذن هو ماذا؟ ثقة. وأنا وجدت هذا في بعض البلدان، أنا ما أتكلم عن حكاية، أنا رأيته. فحسن الهيئة لا يكون بماذا؟ يدل على ثقة من؟ الراوي. واسمع إلى كلام نختم به الكلام عن العدالة اليوم وعن الدرس أيضا، نختم الدرس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الفكري لما تكلم في مسألة الاستغاثة، وأن البكري الراد عليه الذي رد عليه شيخ الإسلام لعله أخذه من كتاب المستغيثين بالنبي في اليقظة والمنام لمحمد بن النعمان، وأن ليحيى الصرصري في شعره نحو ذلك، يعني اغترار البكري لعله مبني على ذلك. قال شيخ الإسلام وهؤلاء سواء البكري أو هؤلاء الذين كتبوا لهم صلاح ودين، يعني في ظاهر أمرهم، لكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، ليس كذلك، وليس معهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي، ما عندهم لا أدلة ولا نقولات عن سلف الأمة الصالح، بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأن يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه، وجد القوم على هذا الفعل فعل. فهيئته الخلاصة أن الهيئة الظاهرة لا تدل على ماذا؟ على صلاح واستقامة وسيرة مرضية، واضح؟ فلا يغتر بصلاح الظاهر، فلا يغتر بصلاح الظاهر. نقف عند هذا القدر من هذا الدرس اليوم، ونكمل إن شاء الله في الغد. نعم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الأسئلة غدا أيضا إن شاء الله.